تمام كده؟ فرايح لواحد جاره في نفس المكان، عارفه، عارف أخلاقه، عارف معاملاته، عارف سلوكياته، عارف إنه إنسان محترم بس مش لاقي شغل. فبيقول له يا فلان ربنا يبارك في عمرك، ممكن يعني لو ظهر قدامك شغلانة أو حد عايز مثلا سواق، حد عايز مش عارف إيه، ممكن تشغلني؟ في الوقت ده لازم يشفع، لأن أولا عارفه، ثانيا جاره، ثالثا هو بفضل الله سبحانه وتعالى علاقاته حلوة، فممكن يرفع سماعة التليفون، السلام عليكم يا فلان، والله عندي واحد ممكن يشتغل سواق، أو ممكن كمان بالإضافة لسواق ممكن يشتغل بيع في محل، لو عندك شغلانة من الشغلانتين دول هو ممكن يشتغل، وده على ضمانتي لأنه جاري في البيت اللي قدامي أو في البيت اللي جنبي. في الوقت ده الشفاعة مقبولة، لأن يوم ما يحصل حاجة ده في وشه، خد بالك، ويقدر يكلمه ويعاتبه. انما انت لما تروح لواحد مثلا وتقول له شغلني، هو ما يعرفكش، شغلك في مكان الفلاني، سامحني يعني سودت وشه قدام الناس، هو في الوقت ده لما يرجعوا عليه يقول لهم ايه؟ طب انت جبته لنا ليه؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. طب جبته لنا ليه؟ فبتبقى مشاكل. عايزين نقول ان الشفاعه هنا بتكون يعني الاقربون اولى بالمعروف، ونقدر ننسقها وننظمها بشكل محترم جدا وجميل جدا. انا اعرف واحد مثلا جاري ما بيشتغلش، واعرف جار تاني ليه مثلا رجل غني وربنا موسع عليه وعنده فرصه انه يشغل حد، او انا موصل ده بده، اشفعه تؤجره. خدت بالك؟ بكلمه منك مش هتخسر حاجه، انت ما بتبذلش فيها جهد، ده انت بترفع سماعه التليفون، السلام عليكم يا فلان، عندي ليك فلان. او هو، ودي حصلت مرة مع بعض الناس المحترمين، ان واحد صديق للاخ دوت قال له انا عندي شركة فاتحها جديدة، تمام، ومحتاج فيها حوالي اكتر من 100 عامل، فلو عندك حد من الناس اللي انت بتثق فيهم تقدر تحب تشغله عندي، فانا تحت امرك واشغله لك. في الوقت ده بيبقى جميل جدا، هو لو يعرف بقى 100 واحد من جيرانه مش شغالين، ياخد شباب منطقته، فاهم ازاي، ويروح مشغلهم، بحيث لو حصل حاجة يقدر التاني ده لما يقول له يقول له دول شباب منطقة ده اقدر ارجع لهم، لو حد غرد دي عندي انا. واضح كده؟ يبقى المواساة التانية مواساة بالجاه، خصوصا لما تكون انت بقى صاحب منصب، بقى راجل مدير عام او وكيل وزارة او وزير او رئيس وزراء او اي حاجة، وتعرف ناس من اهل منطقتك والاقربون اولى بالمعروف. يعجبني قوي قوي قوي لما يكون واحد مسؤول وصل لمنصب معين، واخد بالك، ويقدم خدمات لكل المنطقة اللي هو مسؤول عنها، ولكن يخص المنطقة اللي هو كان عايش فيها. ليه؟ عارف ليه خصها؟ مش بلغة المصريين مش كوسة يعني، لا الموضوع مش كده، الموضوع ان هو لما بيكون عايش في منطقة معينة وبعدين لما يوصل لمنصب معين فيخدم أهل منطقة تانية وما يخدمش منطقته، ظنا منه أنه لو قدم أي خدمة منطقته الناس هتظن أنه هو بيعمل كده عشان دي منطقته، لا يبقى غلطان، لأن هم بيتعشموا فيه، بيقولوا الحمد لله ده ابن حتتنا وحبيبنا وهيخدمنا ويعمل ويسوى، خصوصا لو كان مسؤول يقدر يخدم بجد، واخد بالك. ففي الوقت دوت بيكرمهم برضو، علشان في النهاية يقولوا الحمد لله رب العالمين، عمره ما نسي أهل حتته وناسه وكده يعني. يبقى تاني حاجة المواساة بالجاه. الحاجة الثالثة مواساة بالبدن والخدمة. شوف الشرع، سبحانك يا ربي، تقدر تخدم بفلوسك اخدم وربنا هيكرمك. وإحنا قلنا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يقسم، وهو مش محتاج يقسم لأنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، والله العظيم اطمن وما تخافش. وأنا قلت لك في المقابل الحديث المرعب اللي بوضح لك فيه إن لو ربنا رزقك مثلا براتب شهري، الراتب ده مثلا قد إيه؟ 5000 جنيه 10000 جنيه، ده ممكن ما يكونش رزقك، خد بالك، يعني ممكن ما يكونش ده هو ده الرزق بتاع حضرتك، ممكن يكون الرزق بتاع حضرتك 4000 جنيه، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك وخلى رزقك 5000 جنيه علشان الألف زيادة دي تكرم بها الفقراء واليتامى والمساكين اللي حواليك. طيب انت بخلت خلاص يسحب منك ده خلاص. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم، خد بالك، لمنافع العباد مش لنفسه هو، مش لمصلحته. إن لله أقواما يختصهم بالنعم، والنعم هنا مش فلوس بس، ممكن يختصك بمنصب، خدمت الناس، لا ما خدمتهمش، أنا ببص لنفسي وبس ومصلحتي وبس، خلاص المنصب ده يتزال على طول في ساعتها. إداك فلوس زيادة، خدمت الناس أكرمتهم، لا ما أكرمتهمش، خلاص السوق الفلوس دي تسحب وتروح لغيرك. سبحان الله، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم